إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن تكفين الميت وما يتعلق به، ثم بعد ذلك الحديث عن صلاة الجنازة وأحكامها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. يقول: وتكفينه فرض كفاية. تكفين المتوفى فرض كفاية، وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، أن تكفين المتوفى فرض من فروض الكفايات. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض أثم جميع أهل البلد التي توفي فيها هذا المتوفى. لو أن مسلما توفي في بلد ولم يكفن هذا المسلم، أثم أهل البلد جميعا لتقصيرهم في الأخذ يعني بالأسباب ويعني تكفين أخيهم المسلم المتوفى، والتقصير هنا يعني والإثم يكون على كل بحسبه، كل إنسان على قدر يعني تفريطه وعلى قدر ما كان بإمكانه أن يقوم به وقصر فيه ولم يقم به. فإذا واجب على أهل كل بلد يعيش فيها مسلمون أن يعني يوكلوا منهم جماعة للعناية بهذا الأمر، بأمر تكفين أموات المسلمين والعناية بشؤونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بتكفين المتوفى. يقول: والواجب ستر جميعه، يعني يجب ستر جميع المتوفى، أن الكفن يغطي جميع البدن من يعني رأسه إلى من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه، يكون جميع بدن المتوفى مغطى ومستورا بالكفن ما عدا رأس المحرم ووجه المحرمة. إذا كان المتوفى رجلا وكان محرما بحج أو عمرة وتوفي وهو محرم، فيجب ألا يغطى رأسه، أن يكون رأسه مكشوفا، الرأس بما فيه يعني الشعر وجميع يعني أجزاء الرأس تكون مكشوفة. وإذا كان المتوفى امرأة محرمة فيستر جميع بدنها ما عدا الوجه، يعني يغطى شعرها ويغطى يعني عنقها وكذا، فقط يكشف الوجه. يجب ستر جميع البدن في حق غير المحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا هائية. هذا الكلام عن وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تتولى تغسيلها وتكفينها، تقول: فلما فرغنا، يعني من تغسيلها، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم حقوه، يعني ألقى الإزار يعني أو الثوب، أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يعني كبيرا واسعا كافيا لتغطيتها، وقال: أشعرنها إياه. أشعرنها، والإشعار هو الشعار، هو الثوب الذي يلي البدن مباشرة. الثياب تنقسم إلى نوعين، يعني شعار ودثار. الشعار هو الثوب الداخلي أو الملابس الداخلية التي تلي جلد البدن مباشرة، والدثار هو الثوب الذي الخارجي الذي يلبس فوق ثوب تحته، الثوب الخارجي الذي يلبس فوق ثوب تحته يسمى دثارا، كما في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس دثار والأنصار شعار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس دثار والأنصار شعار، يعني هذا مدح للأنصار، يعني أن الأنصار هم يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الثوب الذي يعني يلاصق بدن الإنسان، والناس دثار يعني يأتون بعد ذلك يعني بقية الناس، وهذا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الثوب هو الذي يلي بدنها، يعني أول ثوب يلي بدنها، وهذا لا يمنع أنه يغطى هذا الثوب بثياب أخرى كما ورد مفصلا يعني في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأثواب أخرى أنها كفنت في 5 أثواب. فهنا يقول ولم يزد على ذلك يعني كشعار، يعني بالنسبة للشعار كان هذا الثوب، وبعدين دسرت بعد ذلك بأثواب أخرى لفت فوق هذا الثوب. يعني بالنسبة للمحرم فإن رجلا توفي وهو محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يأخذ المحرم المتوفى أحكام المحرم الحي، فيعامل معاملة المحرم الحي، يعني محظورات الإحرام التي تمنع على المحرم الحي ومن ضمنها تغطية الرأس يمنع منها المحرم المتوفى. يقول بثوب لا يصف البشرة، يعني بثوب غير شفاف، يعني لا يكون ثوبا رقيقا أو يكون شفافا حتى يصف البشرة. وصف البشرة يعني هو إظهار لون الجلد، إظهار لون الجلد. فالواجب أن يكون الكفن يعني سميكا بالقدر الذي يغطي لون بشرة المتوفى بحيث لا يصفها ولا يبدي لونها. قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله، قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله. ما معنى من ملبوس مثله؟ يعني يقول هنا يعني المؤلف رحمه الله تعالى يجب يعني أن يكون نوعية الثياب التي يكفن فيها المتوفى من جهة يعني رداءة الثوب أو نفاسته، يعني نوع القماش، قماش الكفن. يقول قماش الكفن يكون من النوعية التي يلبسها مثله، يعني من كان في مثل ظروفه المادية نوع الثياب التي كان يلبسها، فيكون الثياب التي يكفن فيها من هذه النوعية. يعني إذا كان يعني من مثلا من الأغنياء أو الموسرين أو كذا، فيكون نوعية القماش مثلا من نوع يعني نفيس أو كذا، إذا كان هو يعني يلبس هذا النوع في الدنيا، أو إذا كان من المتوسطين فيكون من النوع المتوسط، أو إذا كان من الفقراء يكون من النوع الأقل. فيقول ما لم يوصي بدونه إلا إذا المتوفى أوصى أن يكفن في ثوب يعني أقل، يعني كان في العادة هو في الدنيا مثلا يلبس من نوعية مثلا غالية من القماش أو كذا، لكن أوصى أنه يدفن في نوع من القماش الرخيص أو الرديء أو كذا. إذا هو أوصى بهذا فخلاص يعمل بوصيته. طيب هنا طبعا من جهة الدليل في الحقيقة ليس هناك يعني دليل على هذا الأمر سوى اجتهاد يعني من بعض الفقهاء، قالوا يعني حق المتوفى بعد وفاته أن يكفن في ثياب من جنس يعني نوع الثياب التي كان يلبسها في الحياة أو كده. وطبعا إذا أوصى بأقل قالوا هذا حقه وتنازل عنه، يعني هو له الحق أن يكفن في ثوب غال، يعني له حق على المسلمين يعني أن يكفنوه في الثياب التي كان يعني يلبسها في الدنيا، لكن إذا وتنازل عن هذا الحق وأوصى أن يكفن يعني في ثوب من الثياب الرخيصة أو نوع قماش رخيص أو كذا، فيكون قد تنازل في تنازل عن حقه. في الحقيقة هذا الكلام يعني من مسألة أن الإنسان يكفن في ثوب غالي القيمة أو رخيص أو كذا ليس عليه دليل، يعني المهم أن يكون ثوبا يعني نظيفا وجيدا وكذا، يعني ليس بالضرورة أن يكون من قماش غال أو قماش رخيص أو كذا. وأن يعني طبعا أفضل شيء أن يكفن المتوفى في مثل الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارها الصحابة لتكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن في ثياب يعني من بيض سحولية نسبة إلى سحول، يعني قرية في اليمن أو مدينة في اليمن يصنع فيها القماش أو كذا، تصنع فيها نوع من الأقمشة أو كذا، فكان قماش من كتان أو نحو من ذلك، هذا نوع الثياب التي كفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني من جهة الواجب على المسلمين، فإذا المتوفى أعد كفنه مسبقا يعني وأعد قماشا ليكفن فيه وطلب أن يكفن في هذه الأقمشة التي تركها يكفن فيها، إذا لم يترك ذلك فالواجب على المسلمين أن يكفنوا فيما تيسر من الثياب، يعني لا يلزم المسلمون بشراء قماش غالي أو قماش كذا، يعني ما تيسر من القماش الذي لا يصف البشرة يكفن فيه ويجزئ ذلك إن شاء الله. أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمرض يعني وهو مريض، كان يعني يلبس هذين الثوبين وهو مريض يتداوى وكذا، في مرض وفاته رضي الله عنه وأرضاه، فأوصى أن يكفن في نفس الثياب التي كان يلبسها وقت مرضه، يعني تنزع عنه ليغسل ثم إيه يكفن في نفس الثياب. فالشاهد منه أن الإنسان له أن يختار بنفسه ثيابا معينة ويوصي أقاربه ومن حوله أن يكفنوه في هذه الثياب ويعدها هو إيه مسبقا إذا كان له رغبة في اختيار ثوب معين ليكفن فيه. احنا ذكرنا التكفين يكون في كتان او يكون في قطن، يعني والحقيقة ذكر المؤلف هنا ان التكفين في القطن هو السنة، يعني اذا كانت ثيابا قطنية يكون هذا هو السنة وهو الافضل، افضل من الكتان، يعني اذا كان من كتان لا بأس بس القطن هو الافضل وهو الاحسن. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. السنة تكفين المتوفى في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم، أكثر العلماء فضلوا أن يكفن المتوفى في لفائف من القطن، واللفائف يعني اللفافة هي القماشة المبسوطة التي تكفي للف البدن، يعني زي قطعة قماشة مثل هذه يعني تغطي الإيه البدن، لو فرضنا ان البدن ها هنا وهذه قماشة تلف على البدن. طيب طريقة لف الكفن كما يذكر المؤلف هنا قال تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. ما معنى هذا؟ الآن مثلا يعني لو تخيلنا أن هذه الورقات الثلاث أنها ثلاث لفافات، ثلاثة يعني قطع من القماش، كل قطعة منها يعني على قدر البدن، يعني مثلا يعني طول الإنسان مثلا في العادة بيكون مثلا أقل من 2 متر مثلا أو شيء زي كده، 2 متر نحو ذلك، فالقماش هيكون مثلا طولها يعني أطول من طول الإنسان، أطول من طول الإنسان بحيث يعني من القدم إلى الرأس، ويكون فيها زيادة شوية عشان يغطى بها القدم وزيادة من فوق حتى يغطى بها الرأس، يعني مثلا قطعة قماش مثلا 3 متر في 3 متر مثلا أو نحو ذلك، يعني هذه تكفي مثلا لتكون لفافة، وإذا زاد لا بأس طبعا يزيد ما شاء. فلو جبنا مثلا 3 قطع من القماش ماشي، فتوضع اللفافات بعضها فوق بعض بهذه الطريقة، يعني بعضها فوق بعض، ثم يوضع المتوفى سيوضع يعني بهذا الشكل، يعني لو هذا مثلا المتوفى وضع هكذا. طيب الآن كيف الطريقة؟ يقول لك نأتي بطرف العليا، القماش هذه العليا وهذه الوسطى وهذه السفلى، السفلى اللي هي على الأرض التي تلي الأرض، والعليا اللي هي أقرب واحدة من إيه؟ من المتوفى. طيب يؤتى بالعليا، نأخذ الجانب الأيسر منها، هذا الجانب الأيسر نغطي به، نأخذ الجانب الأيسر ونضع نغطي به الإيه؟ الشق الأيمن للمتوفى، والجانب الأيمن نرده نغطي به الإيه؟ مش عارف واضح ولا يعني، الجانب الأيسر نضعه إيه على نغطي به يعني اليد اليمنى كده للمتوفى تغطى بالجانب الأيسر، والجانب الأيمن يغطي الجهة اليسرى من بدن المتوفى. وبعدين نأتي بالثانية نفس الشيء، نأخذ الجانب الأيسر نحطه فوق الإيه؟ الجهة اليمنى، والجانب الأيمن نحطه على الجهة اليمنى، وبعدين الثالثة كده نحطها كده ثم هكذا. طيب ما الحكمة في هذا؟ الفقهاء يقولون ان بعض الناس يعني ربما يخطئ ويجيب الايه اللفافات الثلاثه ويجي ماسكهم مع بعض هكذا وايه مغطي هكذا وهكذا، يعني يجي جايب ثلاثه مع بعض مغطي بيهم الجهه اليمنى والثلاثه اطراف من هذه الجهه يغطي بكده، فهذا يكون عرضه انه ممكن يحصل ان لو انكشف لو الرباط الذي سيوضع بعد ذلك يعني لو انحل او انفك او كذا فتيجي الثلاثة مكشوفة مرة واحدة فيبدو بدن الايه ينكشف بدنه، لكن إذا فعلنا بهذه الطريقة وجينا يعني أخذنا الأولى وغطينا الأيسر ثم الأيمن، بعدين الثانية الأيسر ثم الأيمن، بعدين الثالثة الأيسر ثم الأيمن، فالآن لو انحل الرباط وانكشفت الايه العليا هيكون مستورا باللي تحتها، حتى لو انكشفت اللي تحتها يكون في تحتها أخرى، فيكون هذا أستر المتوفى وأحوط وأمنع يعني من ايه انكشاف شيء من البدن، فيكون التكفين بهذه الطريقة، ثلاث لفافات تبسط ونبدأ بالأولى، نجيب الجهة اليسرى على الجانب الأيمن والجهة اليمنى على الجانب الأيسر، وبعدين اللي بعدها فوقها الجانب نفس الشيء، ثم الثالثة كذلك. لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية. ثلاثة أثواب بيض بيضاء يعني، وهذا فيه استحباب أن يكون الكفن أبيض اللون، طبعا ليس بالضرورة أن يكون أبيض اللون لكن يعني من الأفضل والمستحب أن يكون الكفن أبيض اقتداء بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن يكون أبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية يعني من اليمن، سحولية من سحول اسم مدينة معروفة في اليمن كما ذكرنا يعني مشهورة بتصنيع الأقمشة وكذا، نوع من الأقمشة الجيدة، وكانت إيه جددا كانت يعني ثيابا جديدة يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها يعني في الحياة، ثياب جديدة ويعني تستعمل للمرة الأولى عند التكفين يعني. ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: الثياب التي كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قميص ولا فيها عمامة، يعني ليست ثيابا مفصلة على قدر أعضاء البدن، يعني ليست إيه مفصلة على شكل قميص اللي هو زي الثوب أو الأفطان أو القميص، أو ليست ثيابا يعني مفصلة على قدر البدن، وإنما عبارة عن إيه لفائف ثياب يعني عبارة عن قطع قماش يعني، أدرج فيها إدراجا يعني لف فيها لفا يعني يلف فيها المتوفى. قال: والأنثى في خمسة أثواب، يقول المؤلف: والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. يبقى إذن بالنسبة لكفن الذكور يكون من ثلاثة يعني ثلاثة قطع يعني من القماش أو ثلاث لفائف، وأما بالنسبة لكفن المرأة فالمرأة كما شرع لها في الحياة الزيادة في الستر عن الرجل، فكذلك في الوفاة أيضا يشرع في حق المرأة في كفنها أن يكون فيه المزيد من الستر يعني زيادة عن كفن الرجل. فالأنثى تكفن في خمسة أثواب من قطن، ايضا من قطن على سبيل يعني الاستحباب، هذه الاثواب التي تكفن فيها الازار والخمار والقميص. الازار الإزار هو الثوب الذي يلف على النصف الأسفل من البدن. الإزار هو الثوب الذي يلف على النصف الأسفل من البدن. والخمار هو الذي يوضع على الرأس والصدر. الخمار هو الذي يوضع على الرأس والصدر. أول شيء إزار يغطي النصف الأسفل من البدن، وخمار يغطي الرأس والصدر، وقميص، القميص اللي هو زي الفستان، يعني زي الفستان الطويل كذا، الذي يغطي يعني يكون مفصلا على قدر الجسم ويغطي من الكتف إلى القدمين، من الكتف إلى القدمين. فتلبس قميصا يعني زي فستان أو العباءات النسائية مثلا اللي هي من الكتف كده إلى القدمين. ولفافتين بعد ذلك، لفافتان يعني قطعة قماش زي طريقة كفن الرجل، هذا في النهاية بعد الإزار والخمار والقميص، توضع بعد ذلك يعني على مستلقية يعني على ظهرها على لفافتين من القطن أيضا، ونفس الطريقة برضو يرد الجانب الأيسر على الأيمن في الأولى، وبعدين الثانية الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. يقول الشارح رحمه الله لحديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار. فكان أول ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحقى، الحق اللي هو الإزار، الإزار اللي هو يلف على النصف الأسفل من البدن، ثم الدرع، الدرع اللي هو القميص أو الفستان أو العباءة اللي هي من الكتف إلى القدمين. أو ترتيب الإزار أولا، ثم الدرع اللي هو القميص ثانيا، وبعدين ثالثا الخمار لتغطية الرأس والصدر، ثم الملحفة، الملحفة اللي هي برضو عبارة عن قطعة قماش لفافة تلف على البدن، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، يعني برضو لفافة أخرى. في الملحفة تعتبر لفافة تغطي البدن، وبعدها ثوب آخر يغطي البدن أيضا. رواه أبو داود. قال: والصبي في ثوب واحد، الصبي يكفن في ثوب واحد، قال لأنه دون الرجل، يعني كالعادة في الدنيا، يعني أن الصبي يعني أحكامه في الستر وكذا أخف من أحكام البالغ الكبير، فنفس الشيء أيضا في كفن الطفل المتوفى، يعني من جهة الستر يخفف يعني فيه عن الكبير. ويباح في ثلاثة، ويباح في ثلاثة يعني يباح طبعا تكفين الطفل في ثلاثة أثواب مثل الرجل الكبير، لكن إذا كفن في ثوب واحد يكفي. يقول الشارح هنا: ما لم يرثه غير مكلف، يعني بالنسبة للكفن، طبعا الكفن هذا يؤخذ من تركة المتوفى إلا إذا تبرع به بعض المسلمين، خلاص يعني لا بأس أن يتبرع به، لكن إذا لم يتبرع به أحد فنفقات الكفن تؤخذ من تركة المتوفى. فإذا ورثة المتوفى كانوا يعني مكلفين وبالغين وأذنوا أن يكفن في ثلاثة أثواب، فهذا يكون يعني تنازل منهم عن بعض حقهم، لأن تركة المتوفى من نصيبهم، فإذا هم تنازلوا يعني كفنوا الطفل في ثلاثة أثواب فلا بأس بإذنهم. لكن إذا كان ورثة الطفل الصغير المتوفى هم أيضا أطفال صغار لا يعني يعقلون ولا يدركون، ففي هذه الحالة لا يؤخذ من تركة الطفل المتوفى أكثر من ثوب واحد، لأن البقية هي حق لورثته هؤلاء الأطفال مثلا الذين يرثونه، وهذا حق لهم، وهم الآن ليسوا أهلا لأن يأذنوا في التصرف في أموالهم وكذا. يعني طبعا القصد أنه ثوب واحد يكفي، وإذا أرادوا زيادة على هذا فلا يكون يعني إلا بإذن الورثة، إذا كان الورثة يعني بالغين وتبرع به، أو يتبرع به أحد يعني الحاضرين. طبعا هذا الكلام كله يعني مبني على الظروف التي يكون فيها الناس يعني محتاجين وفقراء، الثياب قليلة وذات قيمة يعني عندهم وكذا، ففي هذه الحالة يعني يدقق في هذه الأمور على أساس يعني أن الأحياء يعني أولى من الميت بهذه الأقمشة وبهذه الثياب، إذا كان الأحياء يحتاجون هذه الأقمشة وكذا، فيعني لا تؤخذ منهم ليدفن يكفن فيها الطفل يعني زيادة على ثوب واحد. إذا كان الناس يعني في سعة والأقمشة رخيصة ومتوفرة وكذا، فلا يدقق يعني في هذه الأمور، لأن العادة الناس تتسامح يعني في هذا ولا يمثل لهم يعني قيمة ولا يشكل ضررا يعني. قال: والصغيرة في قميص ولفافتين. يقول الشارح: بلا خمار، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. بالنسبة للطفلة الصغيرة فتكفن في قميص ولفافتين. الطفلة الصغيرة أول شيء قميص، يعني بعد تغسيلها تلبس قميصا اللي هو زي الفستان أو كذا، أو العباءة اللي من الكتف يعني إلى بجر، وبعد ذلك لفافتان قطعتان من القماش تلفان على جميع البدن. يبقى إيه يعني لا داعي للإزار ولا للخمار، على أساس أن الرأس وجميع البدن سوف يغطى باللفافتين، لفافتان تكفيها. وأيضا نفس يعني التعليل أن الطفلة أحكامها في الستر أخف من أحكام المرأة البالغة، فأيضا في تكفين الطفلة المتوفاة يخفف في حكمها عن تكفين المرأة الكبيرة. قال: ويكره التكفين بشعر وصوف. يكره التكفين بشعر ويكره التكفين بصوف، يقول المؤلف، لأنه خلاف فعل السلف. يكره أن يكون الكفن من الشعر، وكما قالت من أشعارها وأوبارها، بعض الحيوانات يؤخذ منها الشعر وبعضها يؤخذ منه الصوف، يعني زي الماعز مثلا هذه يؤخذ منها الشعر، ومثلا الضأن يؤخذ منها الصوف أو كذا. فالأقمشة التي من الشعر والأقمشة التي من الصوف يكره أن يكون الكفن منها. قال: ومزعفر ومعصفر ومنقوش. المزعفر والمعصفر، المزعفر هو الثياب المصبوغة بالزعفران، والمعصفر الثياب المصبوغة بالعصفر. الزعفران والعصفر نبتان، نوعان من النبات، يعني لهما لون أحمر يستعملان في الصبغ، يصبغ بهما لهما لون أحمر. فالسبب في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني في حال الحياة، الإنسان وهو في حال الحياة منهي عن لبس المزعفر والمعصفر، والنهي يعني نهي كراهة عند جمهور الفقهاء، الثياب المصبوغة بالزعفران والثياب المصبوغة بالعصفر، وعلل ذلك لأنها من ثياب المشركين، والبعض علل بعلل أخرى. فكما أنها مكروهة حال الحياة فيكره كذلك أيضا بعد الوفاة أن يكون الكفن من تلك الثياب المصبوغة بالزعفران أو بالعصفر. ومنقوش، يعني يكره أيضا أن يكون الكفن منقوشا، يكره أن يكون الكفن منقوشا، أن يكون فيه نقوش وتطريزات وألوان وكذا وأشكال. يقول الشارح: لأنه لا يليق بالحال، وكذلك يعني لعدم وروده عن السلف، يعني ولأنه لا يليق بالحال، يعني حال الوفاة ليست حال يعني تزين وتجمل بلبس الثياب المنقوشة والمزخرفة وكذا، فتكون ثيابا سادة يعني، أو ليس فيها يعني نقوش ونحو ذلك. قال: ويحرم بجلد وحرير ومذهب. يحرم بجلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود والحديد عن الشهداء، الحديد السلاح يعني السلاح الحديدي أمر بنزعه عن الشهداء، وأمر بنزع الجلود أيضا، كانوا يلبسون أحيانا بعض الجلود ويستعملون الجلود مثلا لربط بعض الأسلحة وحملها وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع هذه الجلود يعني، فلا يكون الكفن من أنواع الليذر، يعني اللي هو زي الليذر يسموه الليذر، فلا يؤتى يعني ما تكونش الليذر يعني اللي هو الجلد، فالكفن لا يكون من الجلد تحريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع هذه الجلود. طبعا طبعا الجلد اللي هو جلود الحيوانات يعني التي يصنع منها ثياب يعني تلبس، هذا المقصود، فتنزع هذه الأقمشة الجلدية أو المصنوعات الجلدية. وكذلك يحرم الحرير، لأن الرجال حرم عليهم الحرير، ويكره في حق المرأة أن تكفن بالحرير. المرأة طبعا في الدنيا يباح لها لبس الحرير، وفي الكفن يكره أن يكون كفن المرأة من الحرير. أما الرجل فيحرم أن يكفن في الحرير كما كان يحرم عليه لبسه في الدنيا. والمذهب أيضا اللي هو الأقمشة المطرزة بالذهب يعني، أو المنسوجة بالذهب، فهذه أيضا يحرم التكفين فيها. فهذا ما يتعلق بأحكام الكفن. بعد ذلك انتقل إلى أحكام صلاة الجنازة وصفتها. قال: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، وتسقط بمكلف ولو أنسان. الصلاة على المتوفى فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أي مسلم يتوفى في بلد، فيجب على أهل البلد أن يصلي طائفة منهم على هذا المتوفى. فإذا صلى بعض أهل البلد على المتوفى المسلم فسقط الإثم عن الباقي. لكن لو توفي مسلم في مدينة ما ودفن ولم يصلي عليه أحد، أثم الجميع لتفريطهم وتهاونهم في هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. الفرط هو السابق الذي يتبعه غيره. فالأطفال يعني فرطكم إلى الجنة، يعني الطفل يذهب إلى الجنة ويسبق أهله، فهو فرط لأهله يعني وسابق لأهله، وأهله يلحقون به إن شاء الله بعد ذلك ويكونون معه. وقال صلى الله عليه وسلم: في الغال صلوا على صاحبكم. هذا رجل كان قد غل، يعني أخذ من الغنيمة قبل التقسيم، أخذ من الغنيمة لنفسه قبل التقسيم. طبعا الواجب على الجنود في المعركة إذا غنموا شيئا من المشركين أن يسلموا هذه الغنائم إلى قائد الجيش، ثم يتولى قائد الجيش توزيعها بالعدل بين المجاهدين. طبعا يخرج منها الخمس الذي لله تعالى، والأربعة الأخماس وأربعة الأخماس الأخرى تفرق على المجاهدين بالتساوي بطريقة مفصلة يعني في أبوابها. فإذا أخذ أحد المقاتلين من الغنيمة قبل التقسيم ولم يسلمها إلى الإمام، فهذا من كبائر الذنوب التي ورد فيها وعيد شديد. فغل رجل، وكان قد غل شملة يعني نوعا من الثياب، غله رجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شملته معه في قبره تشتعل عليه نارا والعياذ بالله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم، صلوا عليه أنتم. لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الزجر والردع عن هذا العمل، وحتى يعني يكون زجرا للناس عن أن يفعلوا مثله. لكن القصد أنه لا يزال مسلما يعني يجب الصلاة عليه. وجه الاستشهاد هنا أنه حتى من كان من أهل الكبائر في الدنيا فإنه يجب أن يصلي عليه بعض المسلمين. لو صلى عليه البعض سقط الإثم عن الباقي، فهو فرض كفاية. صلاة الجنازة ليست فرض عين وإنما فرض كفاية. إذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال، ولكن في نفس الوقت أيضا أوجب على المسلمين أن يصلي طائفة منهم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. النجاشي رحمه الله ملك الحبشة، وكان يعني مؤمنا صالحا رحمه الله، وهو الذي آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما توفي النجاشي في الحبشة أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته يوم وفاته، وأخبر أصحابه بذلك، وصلى عليه صلاة الغائب. فقال: إن صاحبكم قد مات، النجاشي قد مات، فقوموا في صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. صلوا على من قال لا إله إلا الله. وورد هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأمر للوجوب. هذا أمر وجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي وليس وجوبا عيني. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى. يعني هذا الواجب الكفائي قلنا إذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين. ما هو الحد الأدنى المجزئ لهذا البعض؟ يعني إذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين، ما هو الحد الأدنى؟ يقول مكلف واحد، يعني شخص واحد بالغ. مكلف يعني بالغ، يعني يكون إيه؟ مسلما بالغا عاقلا. ولو أنثى، سواء رجل أو كان رجلا أو امرأة، بغض النظر عن كونه متوفى رجلا أو امرأة. يعني لو توفي رجل أو امرأة فصلى عليه رجل واحد أو امرأة واحدة من المسلمين، فإن الإثم يسقط عن بقية أهل البلد، ويكون أهل البلد قد أدوا يعني القدر الواجب عليه. لكن طبعا لا شك أن صلاة الجنازة من فضائل الأعمال، ووعد من صلى على الجنازة بقنطار من الأجر أو قيراط من الأجر، بقيراط من الأجر، وفسر القيراط هنا بأنه مثل جبل أحد، مثل جبل أحد من الحسنات. يعني ثواب صلاة الجنازة يزن في الميزان يوم القيامة مثل وزن جبل أحد من الحسنات، يكون في ميزان من صلى صلاة الجنازة على المتوفى. وإذا تبعه حتى يدفن يكون له قيراطان. يعني إذا صلى عليه فقط ولكن لم يتبع الجنازة إلى القبر فله قيراط واحد من الأجر مثل جبل أحد، وإذا صلى عليه وتبع الجنازة حتى تدفن وتبعها إلى القبر فله قيراطان، قيراط على صلاة الجنازة وقيراط على اتباع الجنازة إلى القبر. فصلاة الجنازة من فضائل الأعمال، وينبغي لمن كان يعني قادرا على ذلك أن يحرص عليه. لكن لو حصل يعني أنه تخلف الناس ولم يصلي إلا رجل واحد أو امرأة واحدة على المتوفى فإن ذلك يجزئ ويعني تبرأ بإذنه. قال: وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طيب هذه يعني شروط صحة صلاة الجنازة، يعني حتى تكون صلاة الجنازة صلاة صحيحة اشترط لها ثمانية شروط. الشرط الأول النية، يعني أن ينوي صلاة الجنازة، أن ينوي صلاة الجنازة، فإذا لم يستحضر نية صلاة الجنازة لا تصح. والشرط الثاني التكليف، أن يكون يعني المصلي مكلفا، وطبعا كما ذكرنا يعني على الأقل يكون واحد مكلف من ضمن المصلين. طبعا لا مانع أن يصلي الأطفال على المتوفى، لا حرج في ذلك ولا مانع، لكن على الأقل يكون هناك يعني واحد مكلف. واستقبال القبلة يشترط لصحة صلاة الجنازة استقبال القبلة، وستر العورة أيضا أن يكون المصلي ساترا لعورته، واجتناب النجاسة. يعني طبعا هذه الشروط لصحة الصلاة، يعني لو فرض مثلا أن متوفى توفي وصلى الناس عليه صلاة الجنازة إلى غير القبلة، اتضح أنهم صلوا إلى غير القبلة، صلوا مثلا في مكان غير المسجد وكذا وصلوا إلى غير القبلة، فهذه الصلاة غير صحيحة، يجب أن تعاد مرة أخرى لأنها غير صحيحة، لا بد أن تستقبل القبلة. وستر العورة واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة في البدن والثوب ومكان الصلاة. وحضور الميت إن كان بالبلد، يشترط لصحة صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضرا، إذا كان الميت في نفس البلد التي يصلى فيها صلاة الجنازة فيجب أن يكون المتوفى حاضرا. يقول الشارح: لا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار. يعني الجنازة إذا كانت محمولة على الأعناق ونحو ذلك، أو من وراء جدار الميت في جهة، والإمام الذي يصلي عليه يعني الإمام في حجرة والمصلي عليه في حجرة أخرى مكان آخر، فلا يصح ذلك. ويشترط إسلام المصلي وإسلام المصلى عليه، يجب أن يكون المصلي على الجنازة مسلما، ويجب أن يكون المصلى عليه مسلما، لأن الله تعالى قال عن المنافقين، وهذا يشملهم ويشمل الكافرين من باب أولى، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، ويعني أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ثم نهاه الله تعالى عن ذلك، فلم يصلي بعد ذلك على أحد من المنافقين صلى الله عليه وسلم. وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهي الآيات التي نزلت موافقة لمشورة عمر رضي الله عنه. قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر، هذا الشرط الثامن من شروط صحة صلاة الجنازة، طهارة المصلي، طهارتهما يعني المصلي والمصلى عليه، طهارة المصلي يشترط أن يكون طاهرا يعني متوضئا، أو يعني إذا كان عليه جنابة أن يكون مغتسلا منها، وإذا أحدث حدثا أصغر أن يتوضأ، ولو بتراب يعني إذا لم يحضر الماء فيتيمم فيتيممه. وهنا يعني من الفقهاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، من يقولون يعني بصحة التيمم ولو كان الماء يعني قريبا، إذا كانت صلاة الجنازة تفوت إذا ذهب للوضوء، يعني قد تقام صلاة الجنازة ويكون الماء يعني موجودا في نفس البلد، لكن إذا ذهب ليتوضأ ويرجع، ويكون الإنسان محدثا وإذا ذهب ليتوضأ ويرجع تفوته صلاة الجنازة، فقال في هذه الحالة يصح التيمم هنا للعذر من أجل إدراك صلاة الجنازة، يمكن أن يتيمم بالتراب ويضرب يديه على الأرض ويمسح الكفين والوجه ويصلي صلاة الجنازة حتى يتركها. طيب هذه شروط صحة صلاة الجنازة. قال وأركانها سبعة، أركان صلاة الجنازة، والركن هو جزء العبادة، جزء من العبادة إذا ترك بطلت العبادة، الركن يكون جزءا من العبادة إذا ترك بطلت. الشروط تختلف عن الأركان، فإن الشروط تكون خارج ماهية العبادة، أشياء يعني لا بد منها ولا تصح العبادة بدونها، لكنها يؤتى بها قبل الدخول في العبادة، يعني زي الطهارة والاستقبال القبلة والستر العورة، هذه أشياء يعني يؤتى بها قبل الدخول في العبادة والشرع فيها. لكن الأركان يعني مثل الركوع والسجود وكذا بتكون أشياء يعني داخل العبادة، أشياء داخل العبادة وأجزاء من داخل العبادة، ولكن الركن والشرط يشتركان في أنه يعني ينعدم الحكم لانعدامهما، لا تصح العبادة إذا انعدم أو إذا لم يوجد. فأركان صلاة الجنازة سبعة، القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على الميت على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. طيب هنا يقول أركانها سبعة، القيام في فرضها، يعني يجب أن تكون صلاة الجنازة من قيام، صلاة الجنازة كما هو معروف ليس فيها ركوع ولا سجود، هي صلاة من قيام، فلا يصح أن يصلي الجنازة جالسا إلا إذا كان الإنسان يعني معذورا عاجزا عن القيام، فطبعا كما يعني أن العاجز عن القيام في صلاة الفريضة يباح له الصلاة جالسا، فنفس الشيء أيضا في صلاة الجنازة إذا عجز عن القيام صلى جالسا للعذر، لكن القادر على القيام في صلاة الجنازة إذا ترك القيام وصلى قاعدا بطلت صلاة. قال لأنها صلاة وجب القيام فيها، صلاة الجنازة تعتبر يعني وإن كانت فرض كفاية إلا أنها من جنس الصلوات المفروضة التي يجب فيها القيام. والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وأن هذه التكبيرات الأربع تقوم مقام الركوع والسجود في الصلوات الأخرى. فصلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع من أركان صلاة الجنازة. وقراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بأم القرآن، وقال: لأنه من السنة أو من تمام السنة. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن من أركان صلاة الجنازة. والدعاء للميت، الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة الإبراهيمية، لكن طبعا القدر الذي هو ركن، يعني أن يقول صل، يعني لو قال صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد، هذا إذا قال هذا القدر يعني أدى الركن، لكن الأكمل أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة الإبراهيمية، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أجزأه. والدعاء للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأمر بالدعاء للميت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت في صلاة الجنازة ولم يصلي صلاة الجنازة إلا كذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تصح صلاة الجنازة بدون الدعاء للمتوفى. والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، التسليم يحل به ما كان محرما على المصلي من كلام وأكل وشرب ونحوه، فيحل بالسلام، فقال: وتحليلها التسليم. ثم هنا يقول: لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، يعني الأفضل أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، لكن لو لم يدعو بعد الثالثة ودعا بعد الرابعة فالصلاة صحيحة، فصلاة الجنازة صحيحة. لو لم يدعو في مكان الدعاء اللي هو بعد التكبيرة الثالثة ودعا بعد الرابعة فالصلاة صحيحة. طيب، ما هي صفة صلاة الجنازة؟ قال: وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة. أو شيء استحضر النية أنه الآن ينوي صلاة الجنازة على هذا المتوفى، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة. قال: ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على محمد كفي التشهد، كفي التشهد يعني كالصلاة عليه في التشهد صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة الإبراهيمية. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، يعني طبعا الدعاء برضو القدر المجزئ، يعني أقل قدر من الدعاء، يعني ولو أن يقول اللهم ارحمه، إذا كده إيه يعني أدى القدر المجزئ وتصح به صلاته، لكن طبعا كلما زاد في الدعاء فهو خير، ويحسن أن يدعو بالأدعية المأثورة، منها يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، وبعدين يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ويقول: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، إلى غير ذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها في صلاة الجنازة. لكن لو دعا بأي دعاء، ولو أن يقول اللهم ارحم المتوفى، رحمه الله، غفر الله له، يعني يكفي هذا. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، التكبيرة الرابعة، قد يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم. ولو دعا بعد الرابعة فلا بأس، يعني التكبيرة الرابعة لا بأس أن يدعو بعدها، بل يعني ورد في بعض الحديث والأثار الدعاء بعد الرابعة أيضا، يدعو بعد الثالثة ويدعو بعد الرابعة أيضا. لكن إذا اكتفى بالدعاء بعد الثالثة والرابعة يعني ظل ساكتا، يعني سكت هنيهة ثم سلم، لا بأس. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، يعني تكون القراءة في صلاة الجنازة سرية وليس جنازة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي والأثرم، روى الإمام الشافعي رحمه الله، ورواه الأثرم صاحب الإمام أحمد رحمه الله في سننه. قال: وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. يعني بعض ما يعني ذكروا الحكمة من الوقفة التي بعد التكبيرة الرابعة، قالوا حتى يكبر آخر الصفوف، يعني يكبر التكبيرة الرابعة ثم إيه يتيح فرصة لمن في آخر الصفوف حتى يسمعوا التكبير ويكبرون، ثم بعد ذلك يسلموا الإمام. قال: وتجزئ واحدة. يقول الشارح عن يمينه: قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنه، يعني تجزئ تسليمة واحدة. بالنسبة للتسليم من صلاة الجنازة يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يستحب يعني أن يكون التسليم في الجنازة واحدة، لوروده عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الجنازة ويسلمون تسليمة واحدة عن يمين عن اليمين، يعني بعد التكبيرة الرابعة يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة واحدة عن اليمين وينصرف، لكن لو سلم تسليمتين فلا بأس. قال: ولو لم يقل ورحمة الله، لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى يعني على رجل اسمه زيد ابن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على متوفى فسلم تسليمة واحدة عن يمينه وقال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله. قال: ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك. هنا المؤلف يقول يجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني وشيء قليل كيوم أو يومين، إلى ما بعد وفاته بشهر أو شهر ويوم أو شهر ويومين يصلى عليه. كيف يصلى عليه بعد دفنه؟ يعني يذهب الإنسان إلى قبر المتوفى المدفون ويجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يستقبل القبلة، يعني يستقبل القبلة، والقبر ها هنا مثلا هو يقف يستقبل القبلة ويصلي صلاة الجنازة عند قبر المتوفى، بس بشرط أن تكون وفاته قريبة كما ذكر المؤلف. قال: ويحرم بعد ذلك، يعني بعد مضي شهر وأكثر يعني من يوم أو يومين بعد الشهر، بعد ذلك يحرم أن يصلي على المتوفى عند قبره. لكن في الحقيقة هذا يعني موضوع تحريم الصلاة عليه بعد أكثر من شهر ليس بصحيح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عند صلى على عند قبورهم، صلى عليه صلاة الجنازة عند قبورهم بعد وفاتهم بثمان سنين، فثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله قال: ومن يشك في الصلاة على القبر، سئل عن الصلاة على المتوفى عند قبره، قال: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، وقال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهد. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول من يشك في الصلاة على القبر، يعني هذا شيء إيه مشتهر ومعلوم وثابت، وقال إنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه، يعني ستة أسانيد مختلفة أو ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه صلى على أموات عند قبورهم. وقال الإمام أحمد: أكثر ما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر مدة بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها عند قبور الأموات، أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد وفاتها بشهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند قبرها. قال: يحرم بعد ذلك، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله على تحريم الصلاة على المتوفى بعد شهر، وعلل ذلك بأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله، لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، لأن الجسد يعني قد يفنى. وذكرنا من الشروط يعني صحة صلاة الجنازة بقاء الجسد يعني وحضور البدن المتوفى أو كذا إذا كان في البلد أو كذا. لكن يعني في الحقيقة يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد وفاتهم بثماني سنين وكذا، وهذا حجة في الصلاة على المتوفى ولو بعد أكثر من شهر. بالنسبة للصلاة على الغائب ذكر هنا أنه يصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. هنا موضوع الصلاة على الغائب المتوفى الذي يكون غائبا عن البلد في الحقيقة يعني محل خلاف بين الفقهاء، بسبب أنه معلوم أنه توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم من أموات المسلمين الذين ماتوا في أنحاء مختلفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اتسعت رقعة الإسلام وعمت أرجاء الجزيرة، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك مسلمون في اليمن وفي البحرين وفي شرق الجزيرة وغربها وفي أنحاء مختلفة، وينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاة من يتوفى منهم، ولم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد ممن مات في الأمصار المختلفة إلا أنه صلى على النجاشي. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي عندما توفي بالحبشة، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الغائب. فهنا كيف التوفيق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على كثير من أموات غائبين وصلى على النجاشي؟ فالفقهاء في هذا الباب لهم عدة أقوال. القول الأول قالوا يجوز الصلاة على كل متوفى غائب، وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وترك الصلاة على الآخرين، قالوا هذا يعني ليبين جواز الصلاة وجواز تركها، فصلى مرة على متوفى غائب ليبين يعني مشروعية ذلك وجوازه، وترك الصلاة على الآخرين ليبين يعني عدم وجوب الصلاة على الغائبين. ويعني لكن هذا الفريق من العلماء قال يعني يجوز الصلاة على أي متوفى غائب في أي مكان كان. طيب هذا فريق. الفريق الآخر قال لا عكسه، قال لا تجوز الصلاة على الغائب، وقالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني لا يقاس على النجاشي غيره، ويعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره وكذا. الفريق الثالث قال بالتفصيل، يعني قالوا إذا صلي عليه في بلده، إذا صلي على المتوفى في بلده فلا تجوز الصلاة عليه في الأمصار الأخرى، صلاة الغائب لا تصلى صلاة الغائب على من صلي عليه في بلده. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي من أجل أنه لم يصلى عليه في بلده فلذلك صلى عليه. فقالوا إذا مات مسلم في بلد بعيد ولم يصلى عليه فيصلى عليه في البلاد الأخرى صلاة الغائب، وأن إذا صلي عليه في بلده فلا تصلى عليه صلاة الغائب. لكن في الحقيقة هذا القول يعني رد بأنه لا يعقل أن يكون ملك مسلم، أن يكون ملك مسلم لبلد ولا يكون فيها مسلمون يصلون عليه. يعني صلاة الجنازة مشروعة ومعروفة للمسلمين، والحبشة كان فيها خلق من الصحابة رضي الله عنهم، وبالتأكيد يعني علموا أهلها وصلاة الجنازة وكذا. والنجاشي كان ملكا مسلما، لا يعقل أن يكون ملك مسلم ولا يوجد في رعيته بعض المسلمين، يعني الناس على دين ملوكهم وكذا، وأكيد أنه كان يوجد بعض المسلمين صلوا على النجاشي في بلده وكذا. فقالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ليس لكونه لم يصلى عليه. طيب القول الرابع وهو في الحقيقة يعني أرجح الأقوال في هذا الباب، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي خاصة ولم يصلي على غيره لما له من بلاء حسن في الإسلام، حيث آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان له معروف ويعني على المسلمين، وقدم للمسلمين خدمة جليلة، وكان يعني ذا منزلة عند المسلمين وله فضل ومكانة بينهم، فلذلك شرعت الصلاة عليه في الأمصار الأخرى. فقالوا إن الصلاة على الغائب يعني لا تكون على كل متوفى يعني يتوفى من المسلمين الغائبين، ولكن يعني تصلى صلاة الغائب يعني يقتصر فيها على أئمة المسلمين وعلمائهم والعادلين من حكامهم ممن يعني قدموا يعني خدمات يعني جليلة للإسلام والمسلمين وكذا، فيقتصر أنه في حالة وفاة هؤلاء يصلي عليهم المسلمون صلاة الغائب في الأمصار وكذا، لكن لا تكون يعني صلاة الغائب لكل متوفى مسلم صلاة. وعلى كل حال يعني هذه هي الأقوال، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعد من البدع أن الإنسان كل يوم يصلي صلاة الغائب على من مات من المسلمين في هذا اليوم. بعض الناس إيه عندهم عادة يعني يقول لك كل يوم أكيد المسلمون يعني ما شاء الله واحد يعني وخمسة من عشرة يعني واحد ونص بليون مسلم في العالم، فبالتأكيد كل يوم أكيد مات يعني مئات أو يمكن آلاف من المسلمين ماتوا في أرجاء الأرض وكذا. فبعض الناس كل ليلة مثلا يجي بعد العشاء وبعد صلاة العشاء كده يجي بالليل ويقول لك صلاة الغائب على من مات من المسلمين هذا وصلى صلاة. فكل هذا من البدع يعني شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يعني لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد يعني كان الناس يموتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان مثلا يصلي حتى مرة بالسنة ولا بالشهر ولا كذا على من مات مثلا في هذا الشهر ولا في السنة ولا في اليوم ولا كذا. فيعني لا يفتح الباب بهذه الطريقة أو يعني بطريقة يعني دائمة وكذا. على كل حال الأمر إن شاء الله فيه سعة يعني بإذن الله، من شاء أن يصلي على ميت غائب فيعني لا يحرج عليه وكذا، ومن ترك أيضا فلا يحرج عليه، لأنه إن شاء الله فيه يعني سعة ومجال للاجتهاد بإذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم من كل سنة. الحمد لله رب العالمين. يوجد سؤال أو شيء؟ نعم. تكفين الطفل الصغير ليس كتكفين الرجل الكبير، يعني قلنا الكبير يكفن في ثلاثة أثواب والصغير يكفن في ثوب واحد، لكن يعني يجوز طبعا أن يزاد على التفصيل. كم عمر الصبي أو كذا؟ يعني البعض يقول من 7 سنين، البعض يقول من 10 سنين، والبعض يقول من البلوغ. هناك يعني تفصيلات في هذا. الصلاة على الجنين للمذهب يعني كما ذكر المؤلف أن الجنين السقط يعني يصلى عليه إذا يعني أكمل 4 أشهر، أكمل 120 يوما يصلى عليه، وأما قبل ذلك فلا يصلى عليه، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذا كان قبل 4 أشهر اللي هي 120 يوما، وأما بعدها فيصلى عليه، لأنه ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح بعد مضي 4 أشهر. والقول الآخر قالوا إذا تبين فيه خلقة إنسان يصلى عليه، وقالوا الخلقة تتبين في العادة في مرحلة المضغة، والمضغة تبدأ في اليوم 80، لأنه يعني 40 يوما نطفة و40 يوما علقة، يعني الطفل يكون 40 يوما نطفة يكون يعني سائلا كذا، وبعدين 40 يوما يكون علقة يعني زي قطعة لحم يعني تشبه الدودة كذا تكون عالقة بالجدار الرحم. ففي هذه المرحلة لا يتبين فيه خلقة إنسان، يعني إذا سقط في هذه المرحلة فلا يكون يعني فيه خلقة إنسان، لكن بداية من اليوم 80 بعد مضي 40 و40 من بداية من يوم 80 إلى 120 هذه مرحلة المضغة، يبدأ يظهر فيه خلقة الإنسان، يظهر فيه خلقة الإنسان، يبدأ يتخلق يعني يكون كأنه مضغة من اللحم، يعني قطعة زي كأنه قطعة لحم ممضوغة بس متبين فيه خلقة الإنسان، وتبدأ ملامح الوجه وملامح الجسد يعني الأطراف وكذا تبدأ تتكون وكذا. فالصواب يعني أنه من بداية مرحلة المضغة يصلى عليه، يعني من بعد 80 يوما يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.